الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ما زال البحث في جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وقد اتضح لدينا أن أقرب رأي ارتضاه المصنف رحمه الله عليه هو رأي صاحب الكفاية، واتضح لدينا الفرق الأول بين رأي المصنف وبين رأي صاحب الكفاية، وكان خلاصته أن صاحب الكفاية خصص جريان الاستصحاب في الصورة الثانية، وهو أن نجهل بزمن الارتفاع ونعلم بزمن المؤقت. هذه هي الصورة الوحيدة التي جرى فيها الاستصحاب عند صاحب الكفاية. المصنف يرى أن الاستصحاب كما يجري في هذه الصورة يجري في بعض أحوال الصورة الأولى، وهي الجهل بالتاريخين معا، وذلك فيما لو كان زمن التردد للارتفاع أوسع من زمن التردد للملاقاة على التفصيل الذي تقدم في الدروس السابقة. هذا كان الفارق الأول بين رأي المصنف وبين رأي صاحب الكفاية، وأطلقنا على هذا الفارق بالفارق الموردي، مورد جريان الاستصحاب عند صاحب الكفاية أضيق دائرة من مورد جريان الاستصحاب عند المصنف. وصل الكلام إلى الفاصل إلى الفارق الثاني، وهو كما أطلقنا عليه اسم الفارق المدركي. مدرك صاحب الكفاية لعدم جريان الاستصحاب في الصور التي لا يجري فيها الاستصحاب يختلف عن مدرك المصنف. فيما سبق عللنا موارد عدم جريان الاستصحاب أنه ليست من موارد نقض اليقين بالشك، وإنما هي من موارد نقض اليقين باليقين، أو فقل شبهة مصداقية لنقض اليقين باليقين. هذا ما تقدم عن المصنف. بينما صاحب الكفاية رحمة الله عليه لنفترض في صورة الجهل بالتاريخين معا، لأن نظر صاحب الكفاية أن الاستصحاب يجري أو لا يجري، لا يجري. ما هو السبب في ذلك؟ علل ذلك بأن هناك ركنا في الاستصحاب غير متوفر. ما هو؟ وهو عبارة عن اتصال زمان الشك بزمان اليقين. أولا لنمثل مثال خارج عن دائرة بحث، ثم نطبق ذلك على مورد البحث لنعرف ما المقصود من انفصال أو اتصال زمان الشك بزمان اليقين الذي جعله صاحب الكفاية من أركان الاستصحاب. مثلا لو علمت بنجاسة عباءتي في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية حصل لي شك بطهارة العباءة، تركتها في مكانه، احتملت أن صاحب المكان قد طهر العباءة، فإذا عندي يقين سابق وعندي شك لاحق. ونلاحظ هنا أن بين اليقين والشك لا يوجد فاصل، أما المثال الذي يقع فيه الفاصل مثال بارز، نفس المثال في الساعة الأولى كنت على يقين من طهارة العبث. في الساعة الثانية، في الساعة الأولى كنت على يقين من طهارة العبث، في الساعة الثانية تنجست العبث قطعا، في الساعة الثالثة شككت في الطهارة. هل أستطيع في الساعة الثالثة أن أستصحب الطهارة التي كانت في الساعة الأولى؟ يمكن ذلك؟ لا يمكن. مع أنه ليش؟ قد يقال أن عندك يقين وعندك شك. في الساعة الأولى على يقين من الطهارة، في الساعة الثالثة على شك، فلماذا لا تجري الاستصحاب؟ يقول لأن بين زمن اليقين وزمن الشك يوجد ماذا؟ يوجد فاصل، وهو ما هو هذا الفاصل؟ وهو اليقين بنجاسة العبد. فهنا ينبغي أن تستصحب ماذا؟ ينبغي أن تستصحب نجاسة العبد لا طهارة العبد. هذا مثال واضح للمسألة. إذن اتضح لدينا أنه من أركان جريان الاستصحاب ماذا؟ أن يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين. طبعا هذه المسألة أو هذا الشيء الذي ذكره صاحب الكفاية فسر بتفسيرين، فسر بتفسيرين في مقام تطبيقه على ما نحن فيه. التفسير الأول هكذا، فلنمثل بمثال يرتبط ببحثنا، نفس المثال الذي كنا نستعمله. هناك أثر شرعي يترتب على أي شيء؟ ما هو الأثر الشرعي؟ وهو ماذا؟ ماذا كان الأثر الشرعي؟ وهو انفعال ونجاسة الماء. انفعال الماء، هذا انفعال الماء حكم مترتب على موضوع مركب من جزئين، الأول الملاقاة، الثاني ماذا؟ كون الماء قليلا، كون الماء قليلا. فإذا حصلت الملاقاة وكان الماء قليلا حينئذ يترتب الأثر وهو الانفعال. فلنفترض هنا أن هذا الماء الذي أمامه في الساعة الأولى لم يكن هناك ملاقاة وكان الماء قليلا، فمرت ساعتان، علمنا إجمالا في هاتين الساعتين أنه في كل واحد من الساعتين عرض شيء واحد، عرض ملاقاة وعرض ارتفاع للقلة. صار واضحا؟ فإن كانت الملاقاة قد عرضت في الساعة الأولى فمتى ارتفعت القلة؟ في الثانية. وإن كانت الملاقاة قد حصلت في الساعة الثانية فمتى ارتفعت القلة؟ في الأولى. ليه؟ لأننا فرضنا هكذا أننا نعلم إجمالا بطرو عارضين كل واحد في ساعة من هاتين الساعتين. واضح المثال؟ ففي هذه الحالة لنفرض، يعني في الواقع ونفس الأمر يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول ما هو؟ أن تكون الملاقاة حصلت في الساعة الأولى، فبطبيعة الحال إذا حصلت الملاقاة في الساعة الأولى متى حصلت الكرية؟ في الساعة الثانية. في هذه الحالة الملاقاة تؤثر أو لا تؤثر؟ تؤثر، لأن الملاقاة عندما حصلت كان الماء قليل فتؤثر. هذا الاحتمال الأول في نفس الأمر والواقع. احتمال الثاني أن يكون بالعكس، الملاقاة حصلت في الساعة الثانية البرية متى حصلت؟ في الساعة الأولى. في هذه الحالة لو كان هكذا في الواقع تؤثر الملاقاة؟ لا تؤثر، لا يحصل انفعال، لأن عندما حصلت الملاقاة كان الجزء الآخر قد ارتفع. وبما أننا نحن ماذا بحسب الفرض؟ نحتمل أن يكون هكذا ويحتمل أن يكون هكذا. فبناء على ذلك لم نحرز اتصال زمن الشك بزمن اليقين. بهذا البيان أنه إذا أردنا أن نجري الاستصحاب، استصحاب أي شيء؟ استصحاب عدم الكرية، هذا محل كلام كما في الدروس السابقة. استصحاب عدم الكرية الذي ينفعنا استصحاب عدم الكرية إلى زمن ملاقاة. زمن الملاقاة على أحد التقديرين هو الساعة الثانية، ليس كذلك؟ لأنه قلنا يوجد احتمالان، تكون زمن الملاقاة الساعة الأولى، وأن يكون زمن الملاقاة الساعة الثانية. على هذا التقدير، على تقدير كون زمن الملاقاة هو الساعة الثانية، فنريد نحن ماذا نفعل؟ أن نستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة، يعني إلى الساعة الثانية، نستصحبه من أين؟ أي ساعة عندنا علم بعدم الكرية؟ الساعة الأولى، أحسن. فإذا نجره من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، إلى الساعة الثالثة. بين الساعة الأولى والساعة الثالثة ماذا يوجد فاصل؟ الساعة الثانية، وهي ساعة ماذا؟ ساعة ارتفاع وعروض الكرية. فبين ساعة الشك اللي هي الساعة ماذا؟ الثالثة، وساعة اليقين اللي هي الساعة الأولى، يوجد بينهما ماذا؟ فاصل بيقين آخر، وهو الساعة الثالثة. فإذا لم يتصل زمن الشك بزمن اليقين. وبما أن هذا محتمل، لأنه قلنا في نفس الأمر والواقع يحتمل أن تكون ملاقاة حصلت في الثانية، ومحتمل أن تكون ملاقاة حصلت في الأولى، فإذا على أحد التقديرين لم يحصل اتصال، فإذا نحن لا نحرز هذا الركن، فلا يجري الاستصحاب. صار واضحا؟ نقرأ هذا المثل. يقول بقي علينا، لكن هذا لا يجري للصورة الثالثة اللي كان يجري سيد الخوي أجرى الاستصحاب في الصور الثلاث كلها. لا أقصد أنه الفرض اللي افترضنا الآن أليس هو الصور نفس الصورة الثالثة في مجالات سنين؟ أي صورة تقصد؟ الجهل بالتاريخين يعني؟ عندنا الجهل بالتاريخين، الجهل بزمن الارتفاع مع العلم بزمن الملاقاة، العلم بزمن الارتفاع والجهل بزمن الملاقاة. هذه السيد الخوي يرى أنه يجري في الصور الثلاث، بعض المحققين يرى أنه يجري في الصورة الثانية والثالثة، صاحب الكفاية يرى في الصورة الأولى والثانية، صاحب الكفاية يرى اختصاصه بالصورة الثانية. فالآن يريد أن يعلم لماذا لا يجري في بقية الصور، مثلنا على ذلك كمثال الجهل بالتاريخين. فإذا اتضح لدينا أنه لماذا لا يجري؟ لأنه لم يتصل زمن الشك بزمن اليقين، لأنه في فصل، يعني لم يحرز الاتصال، فإذا اختل أحد أركان الاستصحاب فلا يجري. يقول شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بقي علينا أن نشير إلى أن ما اخترناه وإن كان قريبا جدا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، غير أنه ليش قال كان قريبا جدا؟ لأنه أمس بينا أنه بلحاظ المورد يوجد بينهما فرق، هو أن صاحب الكفاية خصص الاستصحاب بالصورة الثانية، المصنف عممه على بعض أحوال الصورة الأولى. الفارق الآخر هكذا، إلا أن غير أنه قدس الله نفسه قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، إذ قال بأن استصحاب عدم الكرية إنما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم إحراز اتصال، شوف عدم إحراز كما عبرت، لأنه نحرز عدم الاتصال، ليه؟ لأنه على أحد التقديرين يكون هناك اتصال، أي تقدير يكون هناك اتصال لو كان في الواقع ماذا؟ الملاقات حصلت في الساعة الثانية والكرية حصلت في الساعة الثالثة، حينئذ زمن الاستصحاب، استصحاب عدم الكرية أن متى؟ الساعة الثانية، بين الساعة الأولى والساعة الثانية لا يوجد فاصل فيجب الاستصحاب، لكن بما أنه نحتمل شق آخر فإذا لم نحرز الاتصال، لذا واضح التعبير صار؟ لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي، هناك أكثر من تفسير لكلام صاحب الكفاية، هذا التفسير الأول، إذا افترضنا أن الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقات للنجاسة، فهذا يعني أن كلا من حدوث الكرية والملاقات معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الإجمالي، فهناك معلومان إجماليان وإحدى الساعتين زمان أحدهما والساعة الأخرى زمان الآخر، واضح هذا الكلام؟ وعليه فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى، يعني كان العلم الإجمالي بكيفية شبيهة بمانعة الخلو، يعني إحدى الساعتين لا تخلو من أحد العارضين، هي مانعة خلو ومانعة جمع أيضا ولم يجتمع، يعني كان كل واحد من العارضين حصل في ساعة غير ساعة أخرى، لذا قال فهناك معلومان والساعة الأخرى، وعليه فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى، واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، زمان الملاقات في المثال متى؟ الساعة الثانية، طبعا حسب مثالنا الساعة الثالثة، لكن هو ما عبر بثلاث ساعات، عبر زوال وساعتين، ما في فرق. واستصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقات على هذا التقدير يعني أن زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه هو الساعة الثانية، وزمان اليقين بعدم الكرية هو الساعة هو ما قبل الزوال، وأما الساعة الأولى فهي زمان الكرية المعلومة إجمالا، وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. هذا هو التصوير الأول لكلام صاحب الكفاية. يعترض عليه المصنف رحمة الله عليه بإشكالين، الإشكال الأول إشكال حلي حسب ترتيب الكتاب، والإشكال الثاني إشكال نقضي. يعني هو في الحقيقة كان ينبغي أن نقدم أي واحد الإشكال النقبي على الإشكال الحد، لكن حسب ترتيب الكتاب قدم هذا. ما هو الجواب الأول؟ حاصله أنه هذا الاستدلال يبتني على نظرية فرغنا عن بطلانها. في بحث العلم الإجمالي النظرية التي قبلها المصنف وهي نظرية الجمهور ماذا؟ أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة. صار واضحا؟ هذه النظرية أو هذا الكلام لصاحب الكفاية يبتني على غير هذه النظرية، وهي النظرية القائلة إن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ويسري إلى الحصة. إذا قلنا بهذه النظرية هذا الكلام لصاحب الكفاية صحيح. شنو علاقة هذا بهذا؟ نقول لا تنسى، المفروض أنه يوجد لدينا علم إجمالي بأي شيء؟ بأن الكرية حصلت إما في الساعة الأولى بحسب مثالي، إما في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة، ليس هذا مفروض البحث؟ إذا عندنا علم إجمالي، عندنا علم إجمالي. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتجاوز إحدى الساعتين إلى الفرد، فيكون الساعة الثانية تعلق بها العلم. فإذا تعلق بالساعة الثانية العلم، العلم بماذا؟ العلم بماذا؟ بالكرية. فلا أستطيع أن أستصحب ما كان في الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة، لأن ما هو الذي كان في الساعة الأولى؟ عدم الكرية. لا أستطيع أن أتجاوز الساعة الثانية وأستصحب عدم الكرية إلى الساعة الثالثة. ليش؟ لوجود فاصل وهو العلم بالكرية. فكما تلاحظ هذا الشيء يبتني على تحقق العلم بالكرية في الساعة الثانية، والمفروض أن العلم لا يسري إلى الحصة. فإذا ما عندي علم بالكرية، على كل تقدير ما عندي علم بالكرية لأن العلم لا يسري، ما عندي علم بالكرية في الساعة الثانية حتى يكون هناك انفصال لزمان الشك عن زمن اليقين، لأن العلم الإجمالي لا يسري إلى الحصة. لو كان يسري بل يضحك معه، لو كان يسري يكون على أحد التقديرين عندي علم بماذا؟ عندي علم بماذا؟ بالكرية في الساعة الثانية فحصل الانفصال، لكن المفروض أنه لا يسري، فلا يوجد لي علم بالكرية على في الساعة الثانية على أحد التقديرين، فلم ينفصل زمن اليقين، زمن الشك عن زمن اليقين. واضح الإشكال؟ يقول: ونلاحظ على ذلك أولا أن الساعة الأولى على هذا التقدير، على أي تقدير؟ على تقدير أن الملاقاة حصلت قبل الملاقاة، عفوا أن الكرية حصلت قبل الملاقاة، أن الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا لا زمان الكرية المعلومة، لأن العلم الإجمالي لا يسري إلى الفرد. لا زمان الكرية بما هي معلومة، لأن العلم بالكرية كان على نحو العلم الإجمالي من ناحية الزمان، وهو علم بالجامع ويتوقف على الجامع من دون أن يسري إلى الفرض. صار واضح الجواب؟ وهو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا. حتى لو لا لا يوجد احتمال للانفصال حتى تقول لا تحرز، يعني لا بد ان يوجد في مقابل ذلك ماذا؟ احتمال للانفصال. صحيح صحيح. طب على احد التقديرين ماذا يوجد عندك؟ يوجد عندك، لا على احد التقديرين يوجد عندك كرية الساعة الأولى. صحيح يوجد كرية، لأنه يوجد علم بالكرية. فالذي يجعل هناك انفصال العلم بالكرية لا أصل وجود الكرية، والعلم بالكرية في الساعة الأولى متوقف على سريان العلم من الجامع إلى الفرد، والمفروض أنه لا يسري. نعم. هذا هي أو هذه هي المناقشة الحل. الإشكال النقضي حاصله أن هذا الكلام الذي ذكرناه الذي ذكره صاحب الكفاية لو تم لمنع من جريان الاستصحاب في الصورة التي اختارها صاحب الكفاية. ما هي الصورة التي اختارها صاحب الكفاية يجري فيها الاستصحاب؟ أي صورة من الصور الثلاث؟ الصورة الثانية، أن نجهل بزمن الارتفاع ونعلم بزمن المضافة. كلامك لو تم في الجانب التاريخين يتم هنا. هذا معنى الإشكال ماذا؟ النقص. لماذا؟ لأن المفروض أننا نجهل بزمن الكرية. قد نعلم إجمالا أن الكرية حصلت إما الساعة الأولى أو الساعة إما الساعة الثانية أو الساعة الثالثة. التفت جيدا حتى أمثل لك. في الساعة الأولى لم يكن كرية ولم يكن ملاقات. في الساعة الأولى لم يكن كرية ولم يكن ملاقات. في الساعة الثانية والثالثة عندنا علم بطرو الكرية إما في الثانية وإما في الثالثة، لأننا بحسب الفرض نجهل بزمن الارتفاع فإذا نجهل بزمن الارتفاع يعني إما الثانية وإما الثالثة. واضح هذا الكلام؟ لو فرضنا أن الملاقات، لأنك أنت تعلم بزمن الملاقات، تعلم بزمن الملاقات، قد تكون الملاقات في الساعة الثالثة، قد تكون الملاقات في الساعة الثالثة. بما أنك تعلم إجمالا بالارتفاع إما في الثانية وإما في الثالثة، على تقدير كون الارتفاع متى؟ في الثانية. تستطيع أن تستصحب الكرية، تستطيع أن تستصحب عدم الكرية إلى الساعة الثالثة؟ لا تستطيع. ليش؟ للانفصال بالعلم بالكرية. ظاهر ما وضحت، أحتاج إلى توضيح أكثر. صاحب الكفاية جرى الاستصحاب في هذه الصورة، نجهل بزمان الارتفاع ونعلم زمن المراقبة. الآن أمثل لك مثال. الساعة الأولى لا مراقبة ولا قرية. هذه الساعة الأولى. في الساعة الثانية والثالثة كري حصل في أحدهما الكري. أنت قلت تعلم بزمن الملاقات، تعلم بزمن الملاقات، ممكن أن يكون زمن الملاقات في الساعة الثانية، صحيح؟ في الساعة الثانية ممكن، لأنك تعلم بزمن الملاقات، فإذا تعلم أن الملاقات حصل في الساعة الثالثة. بما أن الكرية مرددة بين الثانية والثالثة، يعني في الواقع يمكن أن تكون في الثانية. إذا كانت الكرية في الثانية، هذا أحد تقديري العلم الإجمالي، الكرية في الثانية لا تستطيع أن تستصحب عدم الكرية من الأولى إلى زمن ملاقات، لأن نحن الذي ينفعنا ما هو الذي ينفعنا عدم الكرية في زمن ملاقات. لا نستطيع أن نستصحب عدم الكرية إلى زمن ملاقات. ليه؟ لأن بين زمن اليقين اللي هو الساعة الأولى وزمن الشك اللي هو الساعة الثالثة يوجد فاصل بالكرية. يوجد فاصل بالكرية، فلم يتصل زمن الشك بزمن اليقين. فإذن يا صاحب الكفاية، لو تم هذا الدليل في الجهل بالتاريخين معا، ننقض عليك بماذا؟ أن نفس هذا الدليل أين يجري؟ يجري في الصورة الثانية اللي أنت سلمت بأن الاستصحاب فيها يجري. لو دليلك تم لمنعنا من جريان الاستصحاب في بعض صور الصورة الثانية. ليش أقول في بعض صور الصورة الثانية؟ لأنه لا، لأنه من المحتمل أن يكون زمن الملاقات هو الثانية، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال على صاحب الكفاية. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ الإشكال. يقول: وثانيا أن البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقات، وأنه الساعة الثانية. الساعة الثانية بحسب كلامي يعني الساعة الثالثة عندنا، اللي هو أخذ الزواج مثلا، لأن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة ويحتمل انطباقه على الساعة الأولى. فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب هذه الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان، جرى ذلك في هذه الصورة أيضا، وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية. صار واضحا؟ هذا هو طبعا التفسير الأول لدعوى صاحب الكفاية، وهو انفصال زمن الشك عن زمن اليقين. هناك تفسير آخر يراه المصنف أن هذا التفسير الثاني أقرب إلى عبارة صاحب الكفاية من التفسير الأول. ما هو هذا التفسير الثاني؟ المطلب سهل نقرأه لأنه يحتاج إلى تطبيق على المثال. يقول: ولنأخذ المثال السابق لتوضيحه. يعني كما عندنا زوال، ساعة أولى بعد الزوال وساعة ثانية، وهو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مر بساعتان، حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقات للنجاسة. وحاصل التفسير أن ظرف اليقين بعدم الكرية في هذا المثال، متى كنا على يقين بعدم الكرية؟ قبل الزوال. وظرف الشك مردد بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية، لأن عدم الكرية له اعتباران. تفت هذه جهة الفارق بين هذا وذاك. عدم الكرية له اعتباران، عدم الكرية في حد ذاته وعدم الكرية في زمن ملاقات. يعني مرة نلحظ عدم الكرية في حد ذاته، ومرة نلحظ عدم الكرية في ظرف عدم الملاقات. أي الذي ينفعنا؟ عدم الكرية في حد ذاته أو عدم الكرية في زمن الملاقات؟ عدم الكرية في زمن الملاقات. يقول وحاوى لأن عدم الكرية له اعتباران، فطارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمن وبصورة مستقلة عن الملاقات، وأخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمن ملاقات ومقيد به. فإذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا أن الشك فيه موجود في الساعة الأولى، أي اعتبار أول، يعني ذات عدم الكرية اللي هو فقط مقيس إلى الزمن، يعني عدم الكرية في الساعة الأولى، هذا معنى مقيس إلى قطعات الزمن، يعني عدم الكرية في الساعة الأولى. نعم لا، فإذا أخذناه بالاعتبار الأول لا سوف يأتي هذا، سوف يقول لأن عدم الكرية له اعتباران، فطارة نأخذه بما هو مقيس إلى قطعات الزمان وبصورة مستقلة، يعني ذات عدم الكرية في الزمن الأول. فإذا أخذناه بالاعتبار الأول، واضح معنى الاعتبار الأول، وجدنا أن الشك فيه موجود في الساعة الأولى. ليش؟ لأنه أخذنا ذات عدم الكرية في الساعة الأولى، ذات عدم الكرية مشكوك أو متيقن؟ مشكوك، وهي متصلة بزمان اليقين مباشرة. زمان اليقين ما هو؟ قبل الزوال. فبالإمكان أن نستصحب عدم الكرية إلى نهاية الساعة الأولى، ولكن هذا ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، نحن نريد عدم الكرية في زمن ملاقات، ولكن هذا لا يفيدنا شيء، لأن الحكم الشرعي وهو الانفعال ليس مترتبا على مجرد عدم الكرية، بل على عدم الكرية في زمان ملاقات. إذا أخذنا بالاعتبار الأول يجري الاستصحاب، لكن يمتنع جريانه من أي ناحية؟ ما في أصل. وإذا أخذنا عدم الكرية بالاعتبار الثاني، أي مقيسا ومنسوبا إلى زمن الملاقات، زمن الملاقات متى؟ مردد. فمن الواضح أن الشك فيه إنما يكون في زمان، متى نشك في عدم الكرية في زمن الملاقات؟ في نفس زمن الملاقات. وزمن الملاقات متى؟ مردد بين الأولى وبين الثانية. إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية المنسوب إلى زمان الملاقات. وإذا تحقق أن زمان الملاقات هو زمان الشك، ترتب على ذلك، إذن زمان الملاقات هو زمان الشك بعدم الكرية، ترتب على ذلك أن زمان الشك مردد بين الساعة الأولى والساعة الثانية، تبعا لتردد نفس زمان الملاقات بين الساعتين، وهذا يعني عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. ليه؟ لأن زمان اليقين ما قبل الزوال، وزمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية، ومع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة، يكون مفصولا عن زمان اليقين. زمان اليقين متى؟ قبل الزوال. ما هو الفاصل بينهما؟ الساعة. هذا تمام الكلام في التصوير الثاني. الفارق بين هذا التصوير والتصوير الأول أن في التصوير الثاني لاحظ عدم الكرية باعتبارين، اعتبار ذات عدم الكرية، اعتبار الآخر عدم الكرية في زمن ملاقات. في الأول لا يوجد مشكلة في جريان الاستصحاب إلا من ناحية عدم ترتب الأثر، في الثانية لا يوجد الاستصحاب لأن زمن الملاقاة على أحد التقديرين هو الساعة الثانية، فعلى هذا التقدير يكون زمن الكرية المشكوكة متى؟ في الساعة الثانية، لأن عدم الكرية في ظرف الملاقاة، فلا بد أن يكون هو الساعة الثانية. بين الساعة الثانية وبين الزوال يوجد فاصل وهو الساعة الأولى، فلم يتصل. طب ولكن الصحيح، ونلاحظ على ذلك عفوا، ونلاحظ على ذلك، يبدأ المصنف هنا بالإشكال على بيان صاحب الكفاح. حاصله أن كلام صاحب الكفاية يبتني على مقدمة باطلة. ما هي؟ وهي أن الانفعال اللي هو الأثر الشرعي مترتب على أي شيء؟ على عدم الكرية المقيد بكونه متى؟ عدم الكرية في حد ذاته، أو الكرية المقيد بكونه في زمن الملاقات. إذن الأثر الشرعي وهو الانفعال مترتب على عدم الكرية في زمن الملاقات. فحينئذ إذا شككنا في عدم الكرية المقيد بالملاقات، لا يمكن لهذا الشك أن يكون إلا متى؟ في زمن الملاقات، اللي هو بحسب فرضنا الساعة الثالثة. فيحصل انفصال بين ما قبل الزوال والساعة الثانية بالساعة الأولى. لكن هذه المقدمة وهي أن الشك في عدم الكرية المقيد بزمن الملاقات لا يكون إلا في زمن الملاقات، هذه المقدمة لا نؤمن بها، وسوف يأتي الحديث عن ذلك في الساعة الثانية.